يعني هذا خاصة على قضايا فلسطين مرشحة ما هي زيادة للهجرة. السؤال هذا بقول هناك جماعات إسلامية من أهل فلسطين تمدهم الشيعة الله الروافض الأنجاز المعروف معروفين هل يحق لنا أن نأخذ منهم ونسب عليهم لسان حرب اليهود؟ أنا أعتقد أن الشيعة ليسوا فقط هم في هذا المجال فلت الكفر والضلال إنما يقدمون إرشا ليأخذوا أكثر من ذلك يعني هم يتعاملون على النظر العامي فالكثم لحق الله أو لا يقدمون هذه المساعدات إلا مقابل شيء يوفرون له ويمهدون له ولو للمستقبل البعيد. والمثل العام السوري ما أريد أن كان عندكم هذا أيضا معروف أضع من الثوم بسهل العلم هذه حكمة. لذلك نحن نقول لا نرضى لإخواننا الفلسطينيين ولا لأي أخ مسلم أن يقبل مالا من دولة كافرة أو حكومة ضالة لأنها لا تدفع شيئا لوجه الله وإنما لنشر المال فقط ولا ما عندي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.